بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الوقت يا عبد الله ثمين، والأمر الثمين لا يجوز أن يصرف في غير ما فائدة، أنت الآن لو كان عندك قطع من ذهب هل يمكن أن ترميها هكذا في العراء كي يتخطفها الناس ويحرموك منها؟ كل واحد سيجيب بلا، لكننا أو بعضنا يضيع ما هو أغلى من الذهب فيما لا طائل تحته، ألا وهو الوقت. والمؤمن ليس في حياته فراغ، وليس في وقته فراغ، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك جاء في الحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل ايش؟ شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. من هنا يا عبد الله يجب أن يعي المسلم أهمية المحافظة على الوقت الذي هو كما يقال كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. حافظ عليه يا عبد الله بقضائه فيما يعود عليك بالخير. في خضم الأحداث ومع كثرة اللجاج والمشاكل والفضائيات المشبوهة والمواقع من المواقع المشبوهة، يضيع كثير من الناس، وربما كان هذا الذي يضيع وقته من أهل الخير، لكنه يحرم أن يصرف جل وقته في الخير، وربما أغواه الشيطان فتعلق بقناة أو موقع فأضله وأضاع وقته، وأضله إما بالإفراط أو ماذا؟ أو بالتفريط، إما بالإفراط وراء المنحرفين عن الجادة من الخوارج الذين يفتون الشباب بغير علم فيضلون ويضلون، وربما أن بعض الناس لا يسمع كلام أهل العلم الكبار ويصغي ويرعي سمعه إلى هؤلاء الذين يهذون ويهرفون بما لا يعرفون عبر تلك القنوات الفارغة، فيفتونهم بفتاوى مضللة تجعلهم يمشون خلف السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فينفخون فيهم ويفتونهم بغير علم ويحلون لهم المحرمات ويستبيحون بواسطتهم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وقد عمدوا إلى بعض الرعاع والجهلة الذين ينعقون في الفضائيات فيفتونهم ويفترون على الله ويقولون على الله بغير علم ويقولون هذا حلال وهذا حرام من عند أنفسهم، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فما أجرأهم على الله، ولكن الغريب كل الغريب والعجيب كل العجيب أن يصغي أحد إليهم وهم جهلة، يتخلل أحدهم كما تتخلل البقرة بلسانه، وتردد بعض القنوات الخاسرة التي زرعت في مجتمعنا وفي بعض البلاد الإسلامية، وللأسف تردد تلك الفتاوى وتردد تلك الأبواق التي تنعق هنا وهناك، والتي لم تجد من المشاكل عندها التي يغص بها العالم الإسلامي، وكأنه لا توجد عندهم المشاكل إلا هذه البلاد وأهلها وولاتها وعلماؤها، مما يدل على أن وراءهم من وراءهم من أعداء الإسلام، فيبثون الفرقة والكذب والدجل ويضيعون أوقات المسلمين سدى، بدلا من أن يجلس في حلقة شيخ من العلماء الأفاضل من أمثال كبار علمائنا، يجلس على هذه القناة الخاسرة الخسيرة ويصغي سمعه ويصغي إليها طوال الليل وطوال النهار آناء الليل وآناء أطراف النهار. هذا هو الذكر الذي يفعله، يصغي إلى نباح الكلاب، وتلك القناة ملئت بالكلاب النباحين المستأجرين من المنحرفين عن الجادة، ولكن العار كل العار أن يصغي إليها أحد ممن نشأوا وترعرعوا في بلاد التوحيد، فيأخذون أقوالهم ويصدقون ترهاتهم، وربما تسمع من يتصل هنا وهناك ممن يشعر كلامه بتأييدهم أو أنه يثني عليهم، وهكذا من علامات الساعة، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بالمقابل تبث جهات أخرى الخنا والفجور والدجل وقلة الحياء والدعوة إلى الانحلال وسوء الخلق والدعوة إلى التحلل من الدين والانخراط في ركاب المستغربين والمستشرقين الذين ربما يستغلون بعض الأحداث لصالحهم فيبثون سمومهم عبر الصحف أو عبر بعض الصحف أو عبر تلك القنوات ويظهرون لضعاف الإيمان أنه ما أخرهم عن ركب الحضارة إلا الدين والإسلام والعياذ بالله. وتجي ويجدون لهم أبواقا تتلقف كلامهم وتؤيده وتناصر أهله وتشن الغارة على الإسلام ببعض النشرات الصحفية الخطيرة التي تفسد الأخلاق وتفسد القيم وتفسد الدين وتقسي القلب وتبعد العبد عن ربه وتجعله والعياذ بالله كالسائمة الذي لا يدري لماذا وجد ولماذا يعيش. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وكلا الطائفتين قد انحرفتا عن سواء السبيل وبعدتا عن الحق، سواء تلك الطائفة المفرطة التي تبث مذهب الخوارج ومن يفتيهم من زيد أو عمرو ممن تظهر له أشرطة بعد كل فينة وأخرى وتنشر عبر قناة الخسيرة أو غيرها لتبلبل الأفكار ولتضيع الأمة، وربما تجد آذانا صاغية من بعض من لم يتحصن بالعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقنوات الأخرى التي تبث الخنا والفجور عبر تلك القنوات التي يستمع إليها بعض الناس من رجال ونساء ويتركها البعض عند نسائه وأولاده يرون ويسمعون الخنا بأم آذانهم وعيونهم. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، أنت المسؤول يا عبد الله عن بيتك وعن أسرتك، أما تأتي بالشيطان وتدخله إلى بيتك ثم تحمل الغير وتحمل التبعة غيرك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فانتبه لهذا يا عبد الله، ولا تدخل في بيتك إلا ما أحل الله تبارك وتعالى، وابعد ناشئتك عن تلك القنوات المشبوهة التي يوجد بينها الإفراط والتفريط والتي تفسد الأمة وتفسد الأخلاق وتفسد الدين، إما بالانحراف باسم الدين لدى بعض المفترين المنحرفين عن الجادة والخوارج الذين يفتون بما لا يفهمون وسيظلون يخرجون إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال أولئك المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذين فعلوا ما فعلوا قبل أيام في بلد الأمن والأمان ناسين أو متناسين ما درسوا وما تعلموا من قال الله وقال رسوله، بل أخذوا يتلقون أفكارهم من أجهل خلق الله، إما من طبيب بقر أو من شخص هو أجهل من الحمار والبقر، فيتلقون عنهم الأفكار عبر تلك الأشرطة وربما عبر تلك القنوات المسربة والمسربة، نعم، فيفسدون، أفسدوا عقولهم وجعلوهم يستحلون المحرمات، يستحلون الدماء، يستحلون الأموال، يستحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويستعجلون والعياذ بالله العذاب لأنفسهم، لأن الذي يفجر نفسه المنتحر هو قاتل لنفسه، شاء أم أبى، ولو أفتاه من أفتاه من الدجاجلة، ولو أفتاه من أفتاه من المروعين للمسلمين، ولو أفتاه من أفتاه من الجهلة ومن من الأرجاس الذين يزهدون الشباب في علمائهم ويجعلونهم يتلقون عن هؤلاء الضالين المضلين الذين لا ندري لمصلحة من يعملون، لا ندري لمصلحة من يعملون، هل وراءهم جهات ماسونية أو صهيونية تسيرهم؟ هل وراءهم دجاجلة من الخوارج الذين يلعبون بالقرآن وفق أهوائهم، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وقال فيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال فيهم إنهم كلاب أهل النار، وقال فيهم إنهم إن شر القتلى قتلاهم، وقال فيهم إن خير قتيل من قتلوه، وقال فيهم إنهم سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان، وأنهم يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. هؤلاء هم من الأرجاس والأنجاس الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أصفهم بما وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والذين أخبر عنهم أنهم يتصفون بهذه الصفات وما يزالون يخرجون فيكم حتى يخرج آخرهم مع الدجال. قتلوا عثمان رضي الله عنه ذي النورين، وقتلوا عليا رضي الله عنه صبت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم من الصبيان، ومع ذلك يتبجح شاعرهم الخبيث وهو يقول من ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليرجو من ذي العرش غفرانا. سبحان الله، كفى بك داء أن ترى الموت إيش شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. يقتل علي بن أبي طالب المبشر بالجنة ويرجو الغفران من وراء ذلك. سبحان الله، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والله عز وجل يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والمصيبة أن بعض الناس يشيع الأكاذيب ثم بعد أيام عندما تتناقل بين الناس كأنه يصدق نفسه أن ما أخبر به حق وهو كذب ودجل، وهذا والعياذ بالله من أخطر الأمور. فيجب على المسلمين عامة والشباب خاصة والشباب هذه البلاد خاصة أن يشتغلوا بطلب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرجعوا إلى علماء الأمة فيما أشكل عليهم، وأن يبتعدوا عن هذه الأشرطة الموبوءة التي تسجل من وراء الكواليس ثم تنشر عبر قنوات إبليس، تسجل من وراء الكواليس ثم تنشر عبر قنوات إبليس ثم يتلقاها من يتلقاها من المساكين الجهلة الذين أغواهم إبليس بحبائله وارتكسوا في غوائله ووقعوا في أحضانه. وأحضان التابعين له. فانتبه يا أخي يا عبد الله، كن على حذر، كن على بينة من أمرك. أظن أن بعض الوقائع تكشف لمن كان عنده خفاء من بعض أولئك الأدعياء الذين يتشدقون بالدعوة إلى الإسلام وبأنهم حماة الأمة وأنهم دعاة الجهاد وهم دعاة الإفساد. هؤلاء الذين قدموا للكفار ما لم تقدمه اليهود ولا النصارى، قدموا لهم من الخدمة ما لم يقدمه لهم أحد من اليهود ولا الماسونيين ولا الروتاري ولا النصارى، خدموهم خدمة ما بعدها خدمة. وأنا أكاد أشك في تلك النوايا التي تؤيد هؤلاء، لأنه قد حصحص الحق واتضح الحق لكل ذي لب، لكل ذي عينين، لكل ذي عقل راجح، لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فدعاة الجهاد المزيف والإفساد الحقيقي لم يعد دجلهم وعمالتهم خافية على أحد بعد أن استحلوا المحرمات وروعوا الآمنين واعتدوا على المعصومين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمارق من الدين المفارق للجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما فيها أهون على الله من ماذا؟ ها؟ من سفك دم حرام، من سفك دم حرام. وقال في حق المستأمنين والمعاهدين: من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يشم من مسيرة 40 سنة. وسواء أمنه الإمام أو أحد المسؤولين أو أحد الأفراد من المؤمنين لعمل أو لآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا فعليه يعني قد من خفر ذمة مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من خفر ذمة مسلم أي من غدر بذمة مسلم، لأن ذمة المسلمين واحدة، والغادر توضع له أو يوضع له لواء عند إسته يراه كل الناس، مكتوب عليه هذه غدرة فلان. والله عز وجل يقول: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فاتق الله يا عبد الله، وافهم دينك، اعرف عن من تأخذ دينك، لا تأخذه عن كلاب الفضائيات، لا تأخذه عن الأشرطة التي تبث وتنشر وتسجل في بعض البلاد في الجبال المخفية يسجلها الجهلة، والذين هم أجهل من حمر أهلهم، ثم تتلقفها يا مسكين. ارجع إلى علماء الأمة وخذ عنهم العلم واجتهد في الأخذ عنهم. المؤمن كيس فطن، لست بالخب ولا الخب يخدعني. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله عز وجل، واتق الله فيما تقول وفيما تسمع وفيما تقرأ وفيما تنفق وفيما تأخذ. اتق الله عز وجل ولتنظر نفسك، اتقوا الله عز وجل وانظروا إلى ما تقدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اللهم انفعنا بهدي كتابك واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين إلى الحق، ووفقهم للارتباط بعلماء الحق وعلماء الإسلام، وأبعدهم عن علماء السوء الذين يهرفون بما لا يعرفون. اللهم ارزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح نياتنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد به الإسلام والمسلمين في كل مكان، أو أراد هذه البلاد خاصة بلد المقدسات بشر، فأشغله بنفسه وسلط الأمة عليه، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه أخذ عزيز مقتدر، وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل من يكفر العلماء والمشايخ وهذه الدولة يعتبر كافرا؟ اختلف العلماء في تكفير الخوارج على قولين، فكثير من أهل العلم يكفرهم الذين يستحلون دماء المسلمين ويكفرون الأمة ويكفرون مرتكب الكبيرة ويستحلون دماء الأمة، فكثير من أهل العلم يكفرهم، وظواهر الأحاديث تدل على ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: شر قتلى قتلاهم، يدعون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويقتلون أهل الأوثان، ومثل قول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقوله: لا يقرؤون القرآن لا يجاوزون حناجرهم، قوله: إنهم كلاب أهل النار. فظواهر هذه الأحاديث تدل على ذلك، ولكن المسلمين بعض العلماء رحمهم الله تعالى يتوقفوا في أمرهم، يعني يتوقف في أمرهم ويكل أمرهم إلى الله، ويستدل بقول علي رضي الله عنه، فالنبي صلى الله ويستدل الذين يتوقفون في. وبالمناسبة فإني أنقل رأي كلام شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإنه يرى كفر الخوارج، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض أهل العلم يتوقفون في تكفيرهم، بل إن علي رضي الله عنه يقول: من الكفر فروا، ويقول: إخواننا بغوا علينا، ويتوقف، ولذلك لم يتبع فارهم ولم يجهز على جريحهم ولم يسبي نساءهم. والحقيقة هنا ممن يتوقف في إصدار الحكم بالتكفير على هؤلاء وعلى ما عندهم من ما يشعر بأنه فعلا كفر، ولكن التوقف عندي أولى، ولأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. طيب فضل بارك الله فيكم. يقول هل يصلى عليهم إذا ماتوا؟ الله أعلم، يرجع إلى التفصيل الذي ذكرته. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ هذه الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، المقصود المرور على الصراط، فإنه يمر به الجميع على حسب أعمالهم. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن المؤمنين ينجون، وقال لعائشة ألا ترينه قال ثم ننجي الظالمين ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. فإذا ينبغي أن نفهم هذا الفهم الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمقصود المرور على الصراط، لأن كلا يمر على حسب عمله وعلى حسب منزلته، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر يزحف زحفا، ومنهم من يريد المرور فتخطفه كلاليب جهنم، وكل يؤتى نوره على قدر عمله، حتى إن بعضهم ليس معه إلا وبيص نور يوجد على أخمص قدمه ينطفئ تارة ويشتعل تارة أخرى. نسأل الله لنا ولكم النجاة من عذابه.